باب الوضوء من غير حدث. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر قال سمعت أنسا قال وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عمرو بن عامر عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت كيف كنتم تصنعون؟ قال يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. ما هي رواية البخاري يتوضأ عند كل صلاة؟ وزاد الترمذي طاهرا أو غير طاهر؟ هذا موضع الشاهد. نعم. الوضوء من غير حدث، والوضوء بحدث أو غير حدث الوضوء عند كل صلاة. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالوضوء عند كل صلاة، يعني حتى ولو لم يحدث. في حديث عمر عمدا فعلته لعمر دليل على ذلك. من أصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ كل صلاة إلا في زمن في عام الفتح أو في يوم الفتح، لما قال عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمدا فعلته. في مشروعية الوضوء لكل صلاة في بيان النبي صلى الله عليه وسلم للآية في فضل الوضوء، في وجوب الوضوء من الحدث. حديث عمر عند مسلم. نعم. شيخ أحسن الله بك، هل يجوز للرجل أن يصلي خمس صلوات بوضوء واحد؟ حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، صلى الصلوات يوم الفتح الخمس بوضوء واحد. سأله عمر يعني عن هذا، رأيتك تفعل شيئا لم أرك تفعله من قبل، قال عمدا فعلته يعني. فدل على جواز صلوات بوضوء واحد. وإذا مر معنا حديث صلاة العصر والمغرب في أكل السويق اللحمة ولم يتوضأ، والأصل دل أيضا حديث عمر على أن الأصل أنه لم يكن يفعله صلى الله عليه وسلم قبل، إنما فعل ذلك ليبين الجواز. الكلام الحافظ بالمسألة الإسناد أو الحديث يسقط عنها هذه، لكن هو يعني ظاهر معك يعني كلام محتمل، لكن هو عرضه على الشيخ وقال بتتبع في شكله. يقول ثم استخرج ثانيا ما يتعلق به غرض صحيح في ذلك الحديث من القواعد المتنية والإسنادية من تتمات وزيادات وكشف غامض وتصريح المدلس بالسماع ومتابعة السامع من شيخ اخترق قبل ذلك، منتزعا كل ذلك من أمهات المسانيد والجوامع والمستخرجات والأجزاء والفوائد بشرط الصحة أو الحسن فيما أريد من ذلك. قال حدثنا خالد بن مخلد لو بقي في هذا قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني بشير بن يسار قال أخبرني سويد بن النعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كنا بالصهباء صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فلما صلى دعا بالأطعمة فلم يؤت إلا بالسويق فأكلنا وشربنا ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المغرب فمضمض ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ. سليمان بلال ويحيى بن سعيد صار واحد تقدم باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله. قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا أو إلى أن ييبسا. عثمان بن أبي شيبة وجرير بن عبد الحميد ومنصور بن المؤتمن ومجاهد الجبر إنسانين يعذبان في قبورهما عند ابن ماجه مر بقبرين جديدين دل ذلك على أنهما من المسلمين ويؤيد ذلك رواية أحمد مر بالبقيع فقال من دفنتم اليوم ها هنا. هذه الاطلاع على هذه الزيادات وهذه الروايات مهمة جدا تحسم الخلاف وتبين يعني المقصود من الحديث وتشرح النص وذلك من أفضل الأمور التي تعين على فهم الحديث جمع روايات الحديث والزيادات وضم الزيادات بعضها إلى بعض فيتبين المقصود وإلا فهناك أمثلة يعني لو استطعنا أن نستخرجها أو نستخرج بعض منها يدل على أنك إذا قرأت الحديث مجردا عن بعض الزيادات فهمت معنى غير معنى الصحيح أو فهمت معنى يعني ضد المعنى وعكس معنى الصحيح. وإذا ضممت أو أتيت بالكلمة التي في الرواية أو الزيادة اتضح لك المقصود على خلاف ما فهمت وهذا يعني يدل على أهمية يعني هذا الاطلاع وهذا الجمع لزيادات الحديث. في هذا إثبات عذاب القبر والرد على من أنكر ذلك من أهل البدع في أن النميمة من الكبائر في كون الاستنزاف من البول واجب وعدمه محرم وهو من الكبائر في تفاوت الذنوب منها ما هو كبير ومنها ما هو صغير فيما خص الله نبيه من الاطلاع على بعض الغيبيات وفي كذلك ما خص الله تعالى نبيه من التخفيف عن صاحبي القبرين في تلك المدة لشقها شقين بالطول وهذا يسرع إليها اليبس والجفاف. رد على من أنكر عذاب القبر من أهل البدع ذكرنا فيهم حزب التحرير والخوارج والمعتزلة في أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك للناس شيئا وأن شفاعته تكون بقدر ما يأذن الله تبارك وتعالى له فيها من يستحقها، ولو كان يقدر ما جعل شفاء، ما جعل التخفيف لهذه المدة فقط. فيه أن وضع الجريد على القبور هو من البدع، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا في كل قبر. في وجوب الاستنجاء والتنزه من النجاسات، والرد على المالكية والحنفية الذين يقولون بغير ذلك. وفي أن بول آدمي من النجاسات، يعني لو أن واحدة أتى بهذه الأحاديث التي في البخاري وجمع زيادات الحديث بعضها إلى بعض، ثم أضاف الزيادات الأخرى لهذا الحديث أو الأحاديث التي في معناه من روايات أخرى، لكان شرحا مستقلا نافعا عظيما من النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أضاف إلى ذلك بعض الأثار، يعني طلع كتاب عجيب جدا وعظيم في شرح البخاري. أحسن من فتح. أحسن من فتح. قسم المجاهد. نعم. قسم المجاهد. جميع الروايات البخاري على بعض. نعم، هي مفيدة، يعني لا شك أنها تفيد. لكن يعني المقصود أنه لو أتى أولا هذا طبعا لابد أن يعاد عليه لأن في بعض الأخطاء، ويضاف إليه بعد ذلك من كتب السنة الأربعة وغير السنة الأربعة بعض الكتب الأخرى، يعني زوائد ابن حبان موارد القرآن رائع جدا، وتجد أصل الحديث البخاري والرواية، أو تجد رواية ليست من رواية البخاري لكن في هذا الباب حديث نفس الحديث جاء من رواية صحابي آخر، مثل ما حديث أبي قتادة وعرضنا حسين في السفر، مثل ما في رواية من حديث أبي قتادة، وهذا فيها زيادات وأشياء جميلة ليست موجودة هنا وكذلك العكس. لكن إذا يعني أخذ بمجموع هذه الأحاديث يعني خرجنا بشيء عظيم جدا وجميل. معناته تفسير القرآن، تفسير القرآن للقرآن، ليه مش موجود تفسير السنة للسنة مثلا؟ يلا. لا، هو طبعا فتح الباري فيه شيء من هذا، لكنه ليس يعني كتابا جامعا في هذا. هو ما فعل، ما فعل الوضع الجديد على الفضل في قبر معه تحت، لكن الوضع الجديد على القبر هكذا كل واحد، هذا ما قال به أحد، لا بريد ولا غير بريد. يعني يخشى أن يكون بدعة، يخشى أن تكون بدعة، ولكن تأدبا مع الصحابي، وما نقول تأدبا، إلا نحن يعني نرى أن هذا الفعل لا يجوز، لا يجوز. وضع شيء من ذلك بدون نية التخفيف عن العلم. نعم. وضع شيء من ذلك بدون نية التخفيف عن العلم. أي نية؟ يعني شخص بوضع شيء ايش نيته بالدنيا هكذا من باب التزيين ما كلف الله التزيين لكن هذا مشهور بين العوام يقول لا أضعه من أجل التخفيف أو مبارك الله سعيد وعليه نحن كامل شيخ لماذا لم يفضح صاحب البخاري من هذا العصر؟ أجل السؤال في هذا العصر شرح كثيرا شو مشهور في هذا العصر شيخ ابن عثيمين شرحه الشيخ راشي شرحه وليد التعليف كتب مطبوعة طيب صار كتاب في جيبك وغيره شروح يعني تقريبا في كل العصور موجودة بعد البخاري وما يعجبني في الكبير أن الناس ما يرون كبير نعم الناس يظنون أن هذا شيء يسير ويحسبونه هينا وهو أن الله عظيم وكبير لذلك ذكر حافظ الآية قال وهذا كقوله تعالى وتحسبونه هينا وهو أن الله عظيم وقيل ليس بكبير في مشقة الاحتراز منه طبعا النميمة هي نقل الكلام الغير بقصد الإضرار من أقبح القبائح يعني إغار الصدور ويعني ذكر بعض الكلمات التي توصل بين الناس هذه يعني المفروض أنه يصلح الأخير في كثير من الجهة إلا من أمر وصدق ومعروف أصلح بين الناس فينبغي أن يصلح بين الناس ولو أدى ذلك إلى الكذب حتى يصلح بين الناس فإنه يشرع له هذا بل قد يجب وأما أن يفسد فهذا عياذ بالله على خطر عظيم وهذا فعله فعل إبليس الشيطان التحريش بين الناس هذا فعله هذا فعل شيطاني أولا هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم هذا خاص به لذلك جاء في الحديث جابر إيش بشفاعتي ذكر الطرطوشي أن ذلك خاص ببركة يده صلى الله عليه وسلم وأنه ما فعل هذا قال إني مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي أن يرفع عنهما ما دام الغصنان رطبين فهذا الحديث يبين هذه القصة إما أنها متكررة أو أنها يعني غير متكررة حصلت في حديث جابر وقال هذا الكلام لكن محمول على نفس المعنى كلمة بشفاعتي أن مو أي أحد خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو رسول الله وهو علم بهذا وسمع هذا العذاب ورق لهما وشفع فيهما وأما أنت فلو فعلت هذا أولا أنت خلفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في عامة القبور وخلفت هذه الصحابة والسلف وأتيت بشيء جديد لم تسبق إليه من عامة كبار الصحابة ولا من النبي صلى الله عليه وسلم وثانيا أن لك بمعرفة هذا ما هذا يعذب أو لا يعذب فتضع احتياط يعني معناها أنك لا تسيء الظن به وبربك سبحانه وتعالى أنه يعذبه، أنه احتمال أن يعذبه الله. ولماذا تسيء الظن بربك؟ أحسن الظن بالله، أنا عند ظن عبدي بي، تحسن الظن بالله، تحسن الظن بإخوانك أنه لا يعذب، وادعو الله له بالمغفرة والرحمة كما هو، كما أنك مطالب بهذا. هذا الذي ورد في السنة، لم يرد شيء من ذلك. قصة جابر تختلف عن هذه. نعم. قصة جابر تختلف عن هذه، لأن هذه في المدينة، لما جابر كان خارج المدينة. حديث جابر طويل. المشكلة أن قلنا لو كان مختلف القصة، لكن نفس الموضوع حصل، والعلة وكيفية هذا وسببه، وأنه في عذاب النبي صلى الله عليه وسلم سمعه وشفع فيهما. وشيخ نباز علق على فعل أو ما أراده بريدة بن حصيب، أوصى أن يوضع على قبره جريدتان، وحتى هذا أوصى أن يوضع على قبره الذي أذكره في الرواية أنه أوصى أن يوضع في قبره ليس على قبره. قال الصواب في هذه المسألة ما قاله الخطابي من استنكار الجليد ونحو على القبور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل إلا في قبور مخصوصة اطلع على تعذيب أهلها، ولو كان مشروعا لفعله في كل القبور، وكبار الصحابة كالخلفاء لم يفعلوه، هم أعلم بالسنة من بريدة رضي الله عن الجميع فتنبه. في وين هذا؟ لكن منع لك الحافظ على خطر وذكر في الهامش كتاب رابع على كان في مصطفى. نعم باب ما جاء في غسل البول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر كان لا يستتر من بوله، ولم يذكر سوى بول الناس. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني روح بن القاسم قال حدثني عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به. إذا تبرز لحاجته وخرج البراز من كان واسع أتاه بماء ليغسل به يستنجي. في هذا الابتعاد يعني لأن يسمع منه صوت أو تشم منه رائحة أو ترى منه عورة، فيه أخذ الماء للاستنجاء، وفيه الاستنجاء فيه نجاسة ما خرج من السبيلين، وفيه وجود تطهير النجاسات. في ملازمة وخدمة أهل العلم في الابتعاد عند قضاء الحاجة. تكلمنا عن الاستنجاء بالماء وأنه ورد عن أنس بن عباس ورافع بن خديج وغيرهم كابن عمر وحذيفة، وثبت أيضا عن عمر عن ابن عمر وأنس بن عباس أنهم غسلوا أثر البول، وروي عن عمر يوصل البول مرتين عند ابن أبي شيبة. إسماعيل بن إبراهيم بن علي، والأصل في الأبوال النجاسة، وأما معقول اللحم الأصل فيها الطهارة. يونس بول الصبي، وين بول الصبي؟ لا أقول في الأصل في الأبوال النجاسة، حتى من ما يقولون في بول الصبي أصبح النجاسة خفف عنه، خفف فيه يعني لأجل علة التخفيف، أجل التخفيف، والناس يعني يحملونه كثيرا وكذا. لكن نحن نقول هو الأصل هذا، لكن استثنى ما جاء به النص. باب. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستفر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال محمد بن المثنى وحدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا مثله. باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال أخبرنا إسحاق عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيا يبول في المسجد فقال دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه. موسى بن إسماعيل تبودكي وهمام بن يحيى وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيا يبول في المسجد فقال دعوه، وإنما تركوه يبول في المسجد لأنه كان شرع في المفسدة، فلو منع لزال، حصل تلويث جزء من المسجد، فلو منع من ذلك لدار بين أمرين، إما أن يقطعه فيتضرر، وإما أن لا يقطعه فلا يأمن من تجيس بدنه أو ثوبه أو مواضع أخرى من المسجد، وأيضا احتمال لحداثة عهد بالإسلام حتى لا ينفره خوفا عليه من أن يكره الدين أو شيئا منه. في هذا الحديث أن الاحتراز من النجاسات كان مقررا في نفوس الصحابة في نجاسة بول الآدم إلا ما استثني عن الغلام مثلا ويلحق به غير مأكول اللحم، في جهل الأعراب الشرع ومن كان بعيدا عن العلماء، وفيه الرفق بالجاهل وتعليمه غير تعنيف، هذا في الأخلاق، هذا في الدعوة. وفي الأخلاق في حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وسعة علمه، وفي تعظيم المساجد وتنزيهها عن القذر، وفي أن المساجد ينبغي أن تنزه عن أمور الدنيا من بيع أو شراء أو لغو أو أن تتخذ طرقا ونحو ذلك. وفيه أن المساجد بنيت لما بنيت له من ذكر الله والصلاة وقراءة القرآن ومجالس العلم ونحوه. وفيه طهورية الماء لأنه دعا بسجل من ماء وأمر بصبه عليه. في أن النجاسة تزول بكثرة برود الماء الطهور عليها. في عدم شرط القلتين في الماء الذي لا قتل النجاسة. في إنكار المنكر مع وجود الأعلم كان الأمر مشهورا. في أن من شرط إنكار المنكر أن لا يستجلب المنكر أعظم منه. في احتمال أيسر المفسدتين ودفع أعظم المفسدتين. في تعجيل تطهير النجاسات لا سيما في المساجد. في المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال المانع. في مشروعية تنظيف وتطيب المساجد. في مقاصد الشرع التيسير وعدم التعسير والتبشير وعدم التنفير. في أنه قد يظن بعض الناس أنه محسن ومصيب في قوله فإن طلع أهل العلم عليه ظهر له خطأه. وفي فضل الرسوخ في العلم وأهمية وجود العلماء بين الناس. في أنه لا يذكر الله ولا يقرأ القرآن في مواطن القذورات. في بيان كيفية تطهير الأرض فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية أبي داود أمر بإزالة التراب الذي فيه البول. في جواز البول قائمة قام فبال. في تعنيف العالم لبعض طلابه وزجر لهم إن أساءوا في طريقتهم في الدعوة والإنكار. عدم شرط القلتين في الماء الذي لاقته النجاسة. نعم. لأنه السجن الماء الدل. الدلو ليس قلتين ولا حتى شيء من القلتين. شيخنا بارك الله فيكم، المهم فائدة ذكرتم كراهية أو عدم ذكر الله في والقرآن في الأماكن القذرة. نعم. من أين أخذنا من الحديث؟ نهى عن البول في المساجد. طيب. طيب. المسيد لأنه يذكر في الله وفي يصلى فيها كذا فلا تنزل المسيد عن الكعبة. وقال صلى الله عليه وسلم إنما بنيت المسيد وبنيت له بذكر الله والصلاة وذكر الله والأمر. انتبه. هل يجتمع النجاسة مع يعني العبادة؟ سماعها عن تنجيس أماكن العبادة تدعى على تحريم أداء العبادة في أماكن النجسة. هذه قال خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهريقوا على مكانه ماء في رواية أبي داود. قال خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهريقوا على مكانه ماء. نعم في شيء؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه هذا، أنكر عليه البول، قام العربي كذلك المسجد فتناوله الناس، تناولوا إيش؟ ليس القيام، وإنما تناولوا فعل هذا البول في المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه أن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا، واضح؟ ولم يقل أيضا لا يجوز البول قائما. نعم. في حديث قال صلى الله عليه وسلم حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، هذا قول عائشة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث حذيفة أتى سباطة قوم فبال قائما، صح ولا من أين تتبع؟ يعني الشرفة يعني. يعني الشرفة على كل السجل هو الدم المملوء في الماء، فإن كان فارغا لا يقال له سجل. سجان يعني لأنه عن البئر كل واحد يأخذه، واحد يكون ما يكون الدلو عند واحد فقط، هو يملأ والباقي ينتظر، لا وإنما كل واحد يأخذ مرة، لذلك يقول سجان. الحرف سجان لا رب ولا خسارة، كل واحد يا الله. نعم. باب صب الماء على البول في المسجد. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. من مقاصد الشريعة السمحة التيسير على الناس في يعني ما استطعنا إلى ذلك من سبيل، بقدر ما نستطيع نحاول التيسير على الناس والتخفيف عليهم، وأن لا نشدد عليهم ولا نعسر. سبحان الله، هذه الشريعة شريعة سمحة، وهذا منهج سلفي، منهج لطيف تقبله القلوب وتطمئن إليه وتحبه النفوس. وإذا رؤية سلفي على الجادة وعلى الكتاب والسنة وعلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم يفرح به جدا، ولا يكون هناك أفضل منه ولا أحسن منه، لا يوجد أي حزب ولا أي جماعة ولا أي فئة ولا أي فرقة مهما كان، يعني هو دامة الخلق مثلا قد يكون صاحب طريقة أو كذا وكلامه طيب ولين، لكن منهجه وعقيدته وأحكامه لا بد أن تكون خربانة، وتجد فيها الفساد الكثير والنفس في حرج من الناس، يعني يتبعونه وهم في نفوسهم منه أشياء كثيرة. لكن عقيدة ومنهج السلف، العلماء السلفية يجد فيه الصلاح والرحمة والرأفة والسماحة واللطف والعلم والحجة والبيان، سبحان الله تجتمع فيه يعني جميع الصفات الجميلة التي يحبه الناس وتتلائم مع فطرهم، تتلائم مع يعني لا يجد غضاضة ولا يجد ضيق في صدره منه ولا من مما يأمرون به وما يحكمون بين الناس. الشريعة هذه شريعة ملائمة للناس، ولذلك عرف أعداء الإسلام خطورة هذا الدين وهذه السلفية، فعملوا على إخمادها، وجدوا انتشارها انتشار فظيع جدا، لأنها تسيطر على القلوب بالحجة والبيان وموافقة لفطر الناس، والناس متعطشة لها ومنعوا منها يعني زمانا طويلا، فبمجرد ما تأتيهم يدخل الناس في دين الله أفواجا، وتجد الناس وجدوا أن الناس في حتى في بلاد الكفر دخلوا في الدين ويدخلون أفواجا أفواجا كل يوم ويخرجون من هذه، والكنائس تغلق. الآن حولت في فرنسا الآن أكثر من 80% من كنائس فرنسا حولت إلى مساجد، هذا شيء يعني أذهلهم وأزعجهم جدا، فعملوا على محاولة أولا يعني كف المسلمين وصد الناس عن هذه الدعوة المباركة، فأخرجوا لهم مثل داعش، وداعش ألهوهم بهذا وأشغلوهم ونفروا الناس من الإسلام حتى لا يدخلوا. ومع ذلك نحن نعتقد أن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فهؤلاء مهما حاولوا ويمكرون يمكر الله، والله خير الماكرين. مهما حاولوا أن يصدوا، مهما حاولوا أن يمنعوا المسلمين أو يمنعوا الكفار من دخول في الإسلام أو يمنعوا المسلمين من تبليغ دعوتهم، لا بد أن تصل هذه الدعوة الصحيحة، يعني ما تذر من بيت مضر ولا وبر إلا دخلته العز العزيز أو الذليل. يعني الأعرابي هنا هذا الحديث عظيم في الدعوة، وتقدير المصالح والمفاسد وتقديم الأهم ودرء المفاسد والرفق بالناس ونحو ذلك، حتى قال صلى ثم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، وقال له صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا، ثم لم يلبث أن بال وحصل منه ما حصل. ماذا لو تعمد الرجل يعني فعل ذلك، ماذا نفعل معه؟ هذا يعني معروف الناس، ما إذا الناس في الجاهل ما تركوه، فكيف لو كان متعمد؟ لا نحن ملتزمين بالجرائم، واحد يتعمد أنه يفعل ذلك. ملتزم يعني ايش ملتزم؟ يعني قضية لا طبعا هذا ينكر عليه إنكار شديد، وممكن يعني اذا كان عندك لك سلطان عليه هذا يعزر ويضرب، يعني يجلد الحاكم يجلده مو انت. بالنسبة للمساجد الآن، بالنسبة للمساجد الآن إذا حدد دول في المساجد كيف وضعها؟ يغسل المكان، يوضع الماء عليها، أن كل أحيانا تكون المسجد كامل قطعة واحدة، يعني يغسل المكان اللي فيه النجاسة هذه، يوضع عليه ماء ويسحب هذا الماء النجس مرة اثنين ثلاث حتى يطيب المكان والعطر يطيب. باب يغريق الماء على البول. نعم. حدثنا خالد قال وحدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك قال جاء أعرابي فغال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذوب من ماء فأهريق عليه. الله بن عثمان الجبل عبد الله المبارك ويحيى بن سعيد الأنصاري وخالد هو ابن مخلد ترجع له معلق قال وحدثنا يعني هذا إسناد آخر خالد بن مخلد. طيب وفي رواية أبي هريرة فقال العربي بعد أن فقه في الإسلام فقام إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت أمي فلم يؤنب ولم يسب